الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الآيات فقل إنما الغيب عند الله يقول الله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. في هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا نوعا من انواع تعنت الكفار واعراضهم عن قبول دعوه المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم في ان يخلقوا الله جل وعلا بالعباده. فيقول الله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يقولون الكلام عن كفار قريش، لولا بمعنى هلا، يعني يقول الكفار هلا أنزل عليه آية من ربه. كأنهم يطلبون نزول آية، وقد أنزل الله جل وعلا أعظم آية وأعظم معجزة نزلت على نبي من الأنبياء، أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذا القرآن الذي هو معجزته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ما نزل على نبي من الأنبياء مثله، ولكنهم قالوا هذا القول على سبيل التعنت وعلى سبيل الجحد للقرآن وأنه ليس بآية، مع أنهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه آية عظمى، وكانوا يتلذذون بسماع القرآن لإدراكهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة والإتقان، فكانوا يتلذذون بذلك مع أنهم كفار غير مؤمنين به، ولكن لما اشتمل عليه. فهم كأنهم يجحدون وينكرون نزول، يجحدون وينكرون أن يكون القرآن آية، ويطلبون غير ذلك. وما المراد بالآية التي يطلبونها؟ قال بعض المفسرين: كما نزل على، كما أعطي الأنبياء أو بعض الأنبياء من قبل من الآيات الظاهرة المعجزة الحسية، كما أعطي ثمود الناقة وكاليد والعصا التي مع موسى، وكإحياء الموتى لعيسى عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا يجيبهم على ذلك ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: فقل إنما الغيب لله. إن كنتم تطلبون شيئا تستدلون به على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم ما لا مجال للشك فيه، وإن كنتم تطلبون ما تطلبونه تعمدا فالله جل وعلا يجيب إذا شاء لحكمة ويمنع الإجابة عما يطلبه الكفار لحكمة. قول أنهم طلبوا إما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول له الصفا ذهبا، ومما طلبوا منه أن يزيح عنهم هذه الجبال التي أحاطت بهم في مكة، ومما طلبوا منه أن يجري لهم العقول والأنهار. والله جل وعلا أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالإجابة على ما يطلبونه، فقال تعالى: فقل إنما الغيب لله. الله جل وعلا هو المطلع على ما في الغيب، وهو المدبر للكون تعالى، فلست أنا الذي آتي بالمعجزات أو أستجيب لما تطلبون، وإنما الله جل وعلا هو الذي يجيب إذا شاء ويمنع إذا شاء، ويؤخر الإجابة جل وعلا لحكمة ومن أجل مصلحة السائلين أو من يأتي بعدهم. فلو أعطى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لأهلكوا ولعاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة، ولكن الله جل وعلا أراد بقاء هذه الأمة، أراد بقاءها، فلم يعاجل كفار قريش بالعقوبة العامة التي تعمهم جميعا، وإنما عاقب من أراد عقابه تعالى ممن أهلكهم يوم بدر. فقل إنما الغيب لله فانتظروا. الله جل وعلا هو الذي يتولى إنزال الآيات إذا شاء، فانتظروا نزول الآيات إذا أراد الله ذلك، أو انتظروا العذاب الذي وعدكم الله إذا لم تؤمنوا. إني معكم من المنتظرين، فأنا منتظر لما ينزل علي من الآيات، ومنتظر لما يصرف الله به بيني وبينكم، منتظر لما يأتيني من ربي، فلست آتي بالأشياء بالنفسي أولا المدبر والمتصرف فيها، وإنما أنا منتظر لما يأتي من الله جل وعلا، منتظر لما يظهره الله جل وعلا من أمري، منتظر لحلول العقاب الذي وعدكم الله إياه إن لم تؤمنوا، ففيها وعيد وتهديد للكفار إذا لم يؤمنوا. والغيب مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا من أطلعه الله جل وعلا على ما شاء من غيبه ممن اختصه من خلقه. فالغيب لا يعلمه احد، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر بالله، ومن ادعى ان مخلوقا يعلم الغيب غير الله فقد كفر بالله، ومن ادعى انه هو يعلم الغيب فقد كفر بالله وهو راس من رؤوس الطواغيت. ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه. من القائلون؟ هم كفار قريش. ومعنى لولا هلا يعني للتحضير، هلا انزل عليه. والمراد بالايه ألم ينزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آيات؟ بلى، قد أنزل عليه آيات وأعطاه آيات عظمى، وأعظمها هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن ضل عنه استهوته الشياطين، من انصرف عنه واعرض عنه فقد ضل ضلالا مبينا. فقل انما الغيب لله فانتظروا ما يحل، اني معكم من المنتظرين، منتظر لما ياتيني من الله جل وعلا من نصر وتاييد وما ينزل عليكم من العذاب. وقد أمهلهم الله جل وعلا لعلهم يؤمنوا لعلهم يرجعوا، فلما لم يؤمنوا عاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة يوم بدر، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يقول هؤلاء الكفار المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة، وأن يحول لهم الصفا ذهبا أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتينا وأنهارا أو نحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وكقوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. يقول تعالى: إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. الله جل وعلا لم يعط كفار قريش ما سألوا من أجل أن لا يعاجلهم بالعقوبة تعالى، لأنه أراد بقاء هذه الأمة. أما من أعطي آية على قدر ما طلب ثم لم يؤمن فإن الله جل وعلا يعاجله بالعقوبة، وإذا كان طلبهم من أجل التأكد فقد جاءهم ما فيه كفاية. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا، وبين إنظارهم، اختار إنظارهم، فما حلم عنهم غير مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا: فقل إنما الغيب لله. أي الأمر حينما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وخرج إلى الطائف يلتمس من ينصره في تبليغ دعوة ربه، فقوبل بالطائر مقابلة سيئة ورد عليه الصلاة والسلام وأغرى به أهل الطائف سفهاءهم وعبيدهم يتبعونه بالحجارة ويقولونه عليه الصلاة والسلام. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودعا بدعائه المشهور. أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال أرسله الله إليك. فجاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا محمد، إن شئت أطلقت عليهم الأخشبين. وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الجبال محمد صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره وإدخالا للسرور إليه ونصرا له وتأييدا، وهو جل وعلا يعلم شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه لن يأمر ملك الجبال إلا بما يريده الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام ردا على ملك الجبال: بل أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا نصر رسوله وأيده وأقام له الحجة وجعل الأمر إليه إن شاء إلاكهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام من رحمته ورحمته لم يشأ ذلك. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا: فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق اثنتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا. وهم سألوا آية أرضية فجعل الله على يده آية سماوية لا قدرة للبشر عليها، فانشق القمر شقين كما قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. آية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا وتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد، كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية الذين سبق في علم الله جل وعلا عدم إيمانهم لا يمكن أن يؤمنوا مهما أوتوا وأعطوا من الآيات، فهم معرضون عن القبول. وقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الآية، ولما فيهم من المكابرة كقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء الآية، وقوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الآية، وقال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنه لا فائدة في جوابهم، لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة وجودهم وفسادهم. ولهذا قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يقول الله جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة، الله جل وعلا يبتلي عباده ويمتحنهم بالضراء والسراء، بالفقر والغنى، بالصحة والمرض، بسعة الرزق وضيقه، يبتليهم بالنعمة وما يحبونه، كما يبتليهم بالضراء وما يكرهونه. وفي هذا ابتلاء وامتحان، فمن وفقه الله جل وعلا للعمل الصالح استعمل ما أعطي من النعماء في طاعة الله جل وعلا واستعان بذلك على طاعة الله وصبر واحتسب فيما أصيب به من المصائب التي يكرهها ويعتقد أن ما أعده الله له في الدار الآخرة من الأجر والثواب خير له مما يريده من النعماء في الدنيا. فالمؤمن يحمد الله على السراء ويرضى ويصبر بما يصيبه من الضراء، والكافر إذا أنعم عليه بنعمة استعملها في معصية الله جل وعلا، وإذا ابتلي بمصيبة جار إلى الله وسأل ووعد بأنه إن أزيل عنه من ابتلي به فإنه سيستجيب بدعوة الله ويعمل بطاعة الله ويجتنب معصية الله. ثم إذا كشف الله عنه ما به من الضراء تجده يعرض عن طاعة الله ويستهزئ بآيات الله. يقول تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. كفار قريش ابتلاهم الله جل وعلا بالقحط والجد والفقر 7 سنين، فاشتد البأس عليهم وتضرروا من ذلك ضررا كبيرا. وجاء أبو سفيان فيما روي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ادعو الله أن يكشف عنا ما بنا وينزل علينا المطر فنصدقه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأن يكشف عنهم ما حل بهم وأن ينزل عليهم رحمته والمطر، فاستجاب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليهم مطرا عظيما فأحصبت الأرض وكثرت الغيرات وتوسع الناس وطلب منهم الإيمان كما وعدوا فرفضوا وقابلوا ذلك بالاستهزاء والسخرية والكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيما بينهم لو كان محمد على حق ونحن على الباطل ما أتانا ما جاءنا من هذا الخير، لأننا لم نؤمن بمحمد حتى نقول هذا بإيماننا به. فنحن لم نغير من حالنا شيء وجاءنا الخير، هذا بشفاعة آلهتنا، وكما قص الله جل وعلا علينا في كتابه العزيز ما حكاه عنهم من أنهم يكفرون بنعمة الله جل وعلا وينسبونها إلى بيته تعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يقول الله: وإذا ألقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. أنزل الله عليهم المطر وأحصلت الأرض بعد القحط والجد والفقر والحاجة، ما اعترفوا بنعمة الله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأفردوا الله بالعبادة، بل أسرعوا بالمكر مقابل ذلك. إذا لهم مكر في آياتنا، وإذا هذه يعبر عنها العلماء بإذا الفجائية، إذا لهم مكر في آياتنا، إذا هذه إلى الفجائية أي التي تدل على سرعة إتيان ما بعدها. وإذا أذقنا الناس رحمة، إذا هذه شرطية وجوابها قوله إذا لهم مكر في آياتنا. فإذا الأولى شرطية، وإذا الثانية إلى المجائية التي تدل على سرعة مجيء ما بعدها، كأنه يقع منه المفاجأة والسرعة. مقابل نعمة الله التي أنعم الله بها عليهم كفروا بالله واشتد أداهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونسبوا الخير الذي أداهم لآلهتهم واستهزأوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورموه بما هو منه بريء من الكذب. إذا لهم مكر في آياتنا قل، أي قل لهم يا محمد الله أسرع مكرا. هم يضمرون ويميتون المكر وينغون، والله جل وعلا أسرع مكرا بهم من مكرهم في آيات الله. قل الله أسرع مكرا، لأنه جل وعلا مطلع على ما يميتونه وأمرهم بيده، فهو المتصرف فيهم يبطل كيدهم ويمكر بهم جل وعلا. قل الله أسرع مكرا. وقوله جل وعلا أسرع إشعار بأن إذا هذه فجائية متضمنة للسرعة، متضمنة للإسراع بالمكر منهم، ومع إسراعهم بالمكر والله جل وعلا قال عن نفسه أسرع مكرا، فهو ينكر بالماكرين، ينكر بالظالمين، ينكر بالكافرين، فهو يفعل هذا الفعل جل وعلا عقابا لهم وتأديبا لهم. ولا يصح أن نصف ربنا جل وعلا أن نحتق له صفة من هذا الفعل فلا نقول الماكر، وإنما نقول ينكر بالظالمين، ينكر بالكافرين، ينكر بالفاسقين. قل الله أسرع مكرا إنا رسلنا، فالمراد بهم الحفظة، لأن مع كل إنسان حفظة وكتبة يكتبون ما يعمله من خير وما يعمله من شر. والله جل وعلا أخبر أن رسله يكتبون ما يصدر من هؤلاء، والرسل الملائكة هؤلاء مخلوقون من خلق الله جل وعلا، فإذا كان المخلوقون الذين جعلهم الله جل وعلا على عباده حفظة يعلمون هذا المكر ويقيدونه، الله جل وعلا أعلم به ومطلع عليه. إن رسلنا يكتبون ما تنكرون، ما هنا يصح أن تكون مصدرية يكتبون مكركم، ويصح أن تكون موصولة يكتبون الذي تنكرونه الذي تفعلونه. والآية وإن كانت نزلت للكفار فإنها تشمل من أصيب بمصيبة من بعض المعرضين الفاسقين العصاة، لأن كثيرا من العصاة إذا ابتلي بالمصائب وتتابعت عليهم المحن قال في نفسه إن الله نجاني مما أنا فيه، أو أخرجني من هذه الورطة، أو سلمني من هذه البلية، لأقومن بطاعة الله ولأجتنبن معصية الله ولكذا ولكذا، يعطي ربه العهود والمواثيق. ثم تجد الكثيرين منهم لا يكون بما التزموا به لربهم. إذا كشف الله عنه ما به من المصائب وما حل به من البلايا تجده على حالته السابقة، معرض عن طاعة الله، منتهك في محارم الله، واقع في حدود الله. ففي هذه الآية إنذار وتخويف للعصاة الواقعين في معاصي الله، لأن الله جل وعلا قادر على أن يعيد عليهم ما كان بهم من المصائب قبل أن يتوفاهم. ففي هذا موعظة لمن كان في مصيبة ثم خلصه الله جل وعلا منها ثم عاد لمعاصيه وأعماله السيئة بعدما أنعم الله عليه بالعافية. والمراد بالرحمة في قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم تشمل جميع ما أنعم الله جل وعلا به على عباده. الرحمة تطلق على الوطن وعلى العافية وعلى الخصب، لأن كل هذه من آثار رحمة الله جل وعلا بعباده. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، قال جل وعلا مستهم بمعنى قاربتهم، لأنه وقع فيها وأنه أحس بشدتها وأحس بالعقوبة إحساسا بالغا بعدما يرفع الله جل وعلا هذه النعمة ويحل بهم النعمة إذا لهم مكر، إذا هم مسرعون إلى الوقوع في معصية الله. قل الله أسرع مكرا، فهو جل وعلا إذا أراد عقاب الظالمين أنزل بهم العقاب متى شاء ولا يستطيعون أن يفلتوا من يده. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والله جل وعلا مطلع عليه والملائكة تكتب ما يسر منهم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجهل والخصب بعد الجهل والمطر بعد القحط ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد استهزاء وتكذيب كقوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما في الآية. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على إثر سماء كانت من الليل أي مطر، ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقتدنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقتدنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله قل الله أسرع مكرا أي أشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وأنه في مهلة ثم يؤخذ على غطوة منه، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.